فخلاص بقت هي واخده هي نفسها يعني مطمنه، عارفه انها هتاخد شغل مظبوط. الله يرحمها، عملنا لها 4 ألبومات ورا بعض، بعد بتونس بيك عملنا لها حرمت احبك، وبعد حرمت احبك نار الغيره يا سيدي، وبعدين جرب نار الغيرة دي برضه عبقرية يعني. لا دي اغنيه انا بعتز بيها جدا، لانها جميلة. كلها صور جديده على لا، على وأصل الغناء. الغيرة هي يعني، أول يعني كتير بيغنوا الغيرة، بس إن هي تخليه يجرب بقى نفسه يعني، حاجة كانت تعبير نفسه كان جديد. تعبير جديد، وصور، صور يا امال صور يعني غنائية فعلا. كلها صور عباره عن لقطات سينما يعني، صحيح، مشاهد. فمشاهد، فمن هنا كان اعتزازي بيها يعني، لغايه اخر البوم اللي هو كان والله يعني كذا اغنيه الحقيقه كانت ناجحه فيه، نجح برضه بس مش بس هي نفس صوتها كان التوهج. اتغير شوية يا أستاذ عمر، نعم صوتها كان اتغير شوية. اتغير شوية، وابتدى الملحنين يلاقوا صعوبة في التلحين لها، بمعنى ان عايزين ايه، يبعدوا عن النغمات الرفيعة الحادة يعني، ويلتزموا بالطبقات المنخفضة. المنخفضة، لأنه واضح برضو أنها يعني فترة المرض أو الحالة الصحية أثرت على طبقات صوت الفنان الجميلة وردة. طبعا طبعا يعني أنا حسيت في آخر ألبوم، يمكن الألبوم الأخير ده أنا ما قدرتش أسمعه الحقيقة، لأنه حسيت بصعوبة في الغناء. يعني مش هي دي وردة، وردة صاحبة صوت مفتوح، يعني طبقات مفتوحة، تحس أن أنت كده يعني بيطلع من حاجة سهلة يعني. برافو لكن عليك. طبعا صوتها كان اتأثر في الفترة الأخيرة، ويمكن ده من أسباب تردد عمار في إنه يكمل معاها الألبوم اللي كان المفروض بيعمله ده، إن هو قال لي أعمل إيه؟ أنا دلوقتي كل الألحان اللي أنا عاملها لها كنت عاملها لها من زمان، أيام ما كان صوتها بيقول كل الطبقات وكل النغمات العالية والمرتفعة وكده، فدلوقتي أنا قاعد بقى مطلوب مني ان انا انزل كل تون انزله درجة، كل تون انزله درجة، فالالحان هتبوظ، هو فكانت فعلا مشكلة. بعض الأغنيات تحس إن اللحن مش مظبوط قوي يعني، مش مظبوط قوي مع الصوت يعني، ويمكن الناس حسيته يعني، مش متخصصين بس حسوه يعني. الى حد كبير يعني. طبعا أستاذ عمر، بعد 5 سنين من رحيل وردة، ويمكن احنا بنتكلم عنها النهاردة، تحب تقول ايه يعني لو هي موجودة، كنت هتقول لها ايه؟ والله انا قلت فعلا، مش اقول ايه، انا قلت في الذكرى بتاعتها اللي اتعملت في الاوبرا، كانت دكتوره ايناس عبد الدايم عملت لها حفله رائعه بعد سنه من رحيلها في دار الاوبرا، وكانت حفله شائقه جدا، وحضرها كل اصدقائها الى جانب الجمهور طبعا، وكان منهم نبيل عبيد والنجمات كلهم اللي هي حبتهم وحبوها، وبكوا بالدموع الساخنة ساعة ما سمعوا الأغنية اللي أنا كنت عاملها بقى في تقبينها، وأنا كنت عاملها على وزن أغنية بتونس بيك، عملت كلام على أغنية بتونس بيك على نفس اللحن يعني، وغناها محمد الحلو، فعجبتهم جدا وبكوا بقى، بقول لك الدمع مدرارا لما سمعوا بقى مين قال هتغيب عن لياليها، ومانيش فاكر يعني، الكلام مش قدامي دلوقتي الحقيقة يعني. ربنا يرحمها. والحقيقة احنا سعدنا بكل الكلام الجميل ده يا أستاذ عمر، الله احنا دايما يخليك. بتبقى حضرتك مصدر سعادة وبهجة لينا، وحكاياتك ما بنملش منها. لكن يعني الحقيقة دايما بنحب نسمع كل الحواديت والحكايات، لأن في حاجات مهما اتقال عنها في حاجات لسه عايزين نعرفها. ربنا يخليك يا أمال، وتعيشي وتفتكري انت وكل المستمعين فنانة عظيمة بهذه القامة العالية زي وردة، وردة الغناء العربي، وردة من أجمل ورود بستان الغناء العربي، التراث الغناء العربي اللي كان تألقه الأكبر في القرن العشرين، هو العصر الذهبي للغناء المصري والعربي. شكرا لحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب ودايما منور الدنيا. شكرا شكرا يا مالي. جرب نار الغيرة، جرب نار